الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. كتاب الديات، باب العاقلة وما تحمله. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. هذه مسائل ذكر المصنف أن القتل، لما ذكر المصنف أن القتل أنواع، منه عمد وشبه عمد وخطأ، قال العمد اتفاق أهل العلم أن الدية على القاتل ما يتحملها أحد عنه، وقتل شبه العمد فيه خلاف. المالكية ما يرون إلا عمد وخطأ، ما عندهم شبه عمد، فعلى قولهم أن شبه العمد كالعمد، الدية تكون على القاتل. أما الخطأ وشبه العمد عند الشافعية وغيرهم والحنابلة والحنفية أن شبه العمد والخطأ إذا وقع من إنسان فقتل بهذين النوعين من القتل فالدية تنتقل إلى العاقلة، والعاقل جمع عاقل، والعاقل من يعقل أي من يتحمل الدية عن القاتل، فالدية يدفعها عاقلة هذا الرجل. وبينا العاقلة أنهم عصبته البعيدين والقريبين، والإنسان إذا كان ينتمي إلى قبيلة لا يخلو أحد منهم أن يكون ذا عصبة له، ولذا إذا لم يوجد ما يكفي لتحمل الدية من أقربائه العصبة ينتقل إلى البعيدين منه، فإن عجزوا ولم يجدوا فتتحمل القبيلة أو الفخذ الذي ينتمي إليها الرجل، وإن لم يكن من ذوي النسب كالأعاجم فهؤلاء ورثته وعصبته الأقربون، فإن عجزوا فبيت المال يدفع عنهم. فذكر هنا العاقلة، قال العاقلة تتحمل قتل الخطأ وشبه العمد، لكن فيه صور ما تتحملها العاقلة. يلزم هذا الذي قتل أنه يتحمل الدية. من هذه الصور قتل العمد وذكرناه بالأمس، وهذا متفق عليه، إلا أن المالكية يقولون أن قتل العمد إذا استوجب القصاص، إن لم يستوجب القصاص فالدية على العاقلة. إيش معنى يستوجب القصاص؟ كل قتل عمد يستوجب القصاص؟ قالوا نعم، قالوا لا، هناك من يقتل عمدا ولا قصاص عليه، كأن يعفو بعض ورثة القتيل وينتفي القتل ويتحول الأمر إلى الدية، هذا لا قصاص فيه. ولهذه الصورة أوردوها نقضا لقول المالكية، أنه أن حكاية عن مالك، والله أعلم هل ثبتت أو لم تثبت، أن القتل العمد إذا كان فيه قصاص، وكذا الأب إذا قتل ابنه لا قصاص فيه، ومع ذلك الدية لا يتحملها العاقلة، فأتوا بهذه الصورتين نقضا لقول ما يحكى عن مالك أنه لا بد فيه من قصاص. قالوا لا، الشرط العمدية فقط، فإذا تعمد القتل فالعاقلة لا تتحمل، لأن العاقلة إنما تتحمل الدية من باب المواساة، أي من باب الإعانة والمشاركة في الألم وفي دفع العقوبة وفي تحمل ما يجري عليه من مال. أما إذا كان عمدا فيدل على أنه مفرط وأنه له رغبة في زهق هذه الروح فلا تتحمل ذلك، وهذا هو الأصل. إيش معنى هذا هو الأصل؟ أي أن الأصل في العقوبات إنما يتحملها الجاني، ما يتحملها طرف آخر. ولكن لما هذه المسألة كانت، لما كانت الدية تدفعها العاقلة نيابة عن الجاني في قتل الخطأ وشبه العمد، كان هذا يعتبروه خلاف الأصل. فالشاهد أن قتل العمد لا تتحملها العاقلة، الدية تكون على الجاني نفسه. واختلفوا، هذه الدية التي تكون على الجاني هل يدفعها حالا يقال له ادفع هذه الدية نقدا في هذا الوقت وفي هذا الزمن، وإلا تؤجل، لأن الدية إذا كانت على العاقلة ما يطلب منهم أن يدفعوا الدية، إنما يقسمونها ثلاثة أقسام خلال ثلاث سنوات، لأنهم من باب التخفيف عليهم يقال لهم ادفعوا دية هذا القتيل نيابة عن القاتل في ظرف أو في مدة ثلاث سنوات. أما دية العمد يدفعها الجاني حالا عند الحنابلة، وعند غيرهم يعامل معاملة العاقلة، تؤجل عليه ثلاث سنوات. والشيء والوصف الثاني والنوع الثاني من أنواع القتل التي لا تتحملها القاتل العاقلة، لو قتل عبدا لم يقتل حرا فهذه لا تتحملها العاقلة، إنما يتحمل قيمة العبد، العبد ما في دية في قيمة، يتحمل قيمته هذا الجاني من ماله. هذا قول الأئمة الثلاثة. قالوا لما؟ قالوا لأن عاملناه معاملة الأموال، فهو كالسلعة، كسلعة تباع في الأسواق، فإنما فيه القيمة. والحنفية يقولون هو عبد كالحر في إقامة التكاليف عليه، وهو إنسان ويدفع فيه ديته وهي قيمته، تتحملها العاقلة. إلا في الأطراف، لو قطع يد عبد أو رجله فهم يوافقون بقية الأئمة في أن هذه تتحملها، فإن هذه يتحملها الجاني. أما في دية النفس عند الحنفية ويقولون أن العاقلة تتحمل عنه، لأن اتفق كل أهل العلم على أن الأموال إذا أتلفت ما تتحملها العاقلة. لو جاء إنسان فتعمد فأحرق قصرا فيه أموال ضخمة تفوق عدة ديات، فهذه يتحملها هذا الجاني، لأن هذا سبيله سبيل الأموال ليس بسبيل الدماء، ما تتحملها العاقلة. والعبيد كالأموال، إنما يتحملها القاتل، ما تتحملها العاقلة. فالعمد وقتل العبد الدية على من؟ على الجاني، ما تتحملها العاقلة. والثالث الصلح، وقع منه قتل ولم تكن بينة، ما في شهادة ولا شهود ولا دليل على أنه قتل، فهنا صالحهم كأنه يعني لم تكن هناك، إما أنكر أو قال ما لم أقتلهم، قد يكون صادق وغير صادق. ثم صالحهم قال تعالوا كم تطلبوا أنتم؟ فطلبوا من الدية كثير أو قليل ووافق على ذلك. العاقلة ما تتحمل الصلح. قلنا بالأمس أن الصلح نوعان، صلح إنكار وصلح إقرار. إذا استدان رجل من آخر ثم نسي الدين لمرور سنين طويلة أو لظروف حالت بين معرفة قدر الدين، وقال الدائن أقرضتك ألفا، وقال المدين لم أقبض منك إلا 500، فترافعت أصواتهم وترافعوا إلى الحاكم، وقبل أن ينظر الحاكم في القضية قالوا نصلح بينهم، فتصالحوا على أن يدفع شيء من المال يرضى به الخصم الدائن ويرضى به المقترض. هذا الصلح صلح إقرار لأنه أقر بدين. أما الصلح الإنكار وهو قال أقرضت، قال ما أخذ، لم أقبض منك شيئا، أنكر أن يأخذ منه شيء ولا بينه. ثم تصالحوا قال أدفع لك مال حفاظا على السمعة ولا أقف بين يدي القضاة ولا أترافع إلى محاكم، خذ هذا واسكت. هذا يسموه صلح ماذا؟ صلح إنكار. القاتل إذا صالح أهل القتيل صلح إنكار ما تتحملها العاقل، لأنه كأنه صالحهم على مال غيره. تقول يا فلان أنا أعمل عند في الشركة كذا أو أعمل عند فلان، وما أتلفته عليك أنا أصالحك عليه وتقبض قيمة الصلح من فلان كفيلي أو من فلان الذي أشغل عنده أو من فلان عمي أو كذا. هذا ما يصير، كيف أحد يتحمل عنك جنايتك؟ فالصلح على الإنكار ما تتحملها العاقل، واضح هذا؟ ثم الاعتراف، اعترف بأنه قتل. قال إذا اعترف بأنه قتل ولم تكن بينة لا تتحملها العاقلة، لأنها لو تحملت هذا النوع لأخذ شياطين الإنس إذا أرادوا سلب مال يأتون إلى قتل فيقع إنكار ثم يعترفوا بذلك لأجل أن يتفقوا ورثة القتيل أو جماعتها على ما يأخذون من دية، ويكون سبيل ذلك سبيل سلب الأموال. فلا ينبغي فلا يصح أن العاقلة تتحمل قتل العمد ولا قتل العبد ولا الصلح على إنكار ولا الاعتراف. هذه الأربعة ما تتحملها العاقلة. ثم النوع الثالث الخامس، وهو أن الأطراف التي لابن آدم كالأنف والسمع وهي الأذنين واليدان والرجلان، هذه إذا قطع منها عضو أو قطعت منها جميعها، قالوا إذا كان العضو يبلغ أرشه ثلث الدية تتحملها العاقلة، وإذا كان أقل من ثلث الدية يتحملها الجاني. لو قطع إصبعا اعتداء على إنسان فيه أرش وهو عشر من الإبل، عشر من الإبل عشر الدية مو ثلث الدية، من يتحملها؟ يتحملها الجاني الذي قطع الإصبع. ولو شج رأسه موضحة، بينا في الجراحات معنى الموضحة، هذه فيها خمس من الإبل ما يتحملها العاقلة إنما يتحملها الجاني. وإذا جرحه مأمومة الجرح في الوجه وفي الرأس إذا كشف العظم يسمى موضحة، فإذا كان في الرأس ووصل إلى الدماغ تسمى مأمومة، والجرح إذا كان نوعه من المأموم إذا سميت مأمومة أي أنه جرحه مأمومة بلغت الدماغ، فهذه فيها ثلث الدية يتحملها من؟ العاقلة. فإذا قيل لما حملتم العاقلة ثلث الدية ولم تحملوه القليل والكثير كالشافعية، الشافعية ما يفرقون لا بين ثلث ولا نصف، والحنفية يقولون النصف، والحنابلة والمالكية يقولون الثلث، والشافعية قولهم أقيس، وهؤلاء لهم رأي ويقولون إذا بلغ الثلث لأن الثلث كثير كما ورد في الشرع، وهذا فيه مضايقة وأذى على القاتل، فتخفيفا عنه حملنا العاقلة ما يقع على الأطراف من جراحات، إذا كانت دون الثلث يتحملها القاتل، وما كان أكثر من الثلث تتحملها العاقلة. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك في مال الجاني حالا إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاقلة تحملها مع دية أمه. ويكون ذلك في مال الجاني حالا، إذا قتل عبدا فقيمته في مال الجاني حالا، إذا قتل عمدا ديته على الجاني يدفعها حالا ما تقسط عليه، وهكذا سائر المسائل التي ذكرناها. نعم. نص عليه لأن ديتهما وجبت في حال واحدة بجناية واحدة مع زيادتها على الثلث. هذه مسألة أعدها من أول. إلا غرة الجنين إذا مات مع أمه. إلا أداة استثناء، هذا الاستثناء إشكال على طالب العلم، لأن المستثنى منه بعيد عن المستثنى، فصل بينهم بفاصل. قال ولا تتحمل العاقل ما دون الثلث، وجميع ذلك على الجاني، كلمة جميع ذلك على الجاني هذه معترضة، وإلا الأصل تقرأ العبارة هكذا ولا تتحمل العاقلة ما دون الثلث إلا إذا قتل امرأة حامل مع جنينها. لما أورد هذه الصورة؟ لأنه أراد أن يقول أن الجنين فيه غرة، وهو نصف عشر دية الأم إن كانت حرة، أو نصف عشر قيمتها إن كانت أمة، فدية الجنين دون الثلث. لما حملتموها على العاقلة مع أنكم تقولون أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث؟ عرفنا إيراد هذا الاستثناء، قال إلا الحامل إذا ضربها معتد فماتت ومات معها جنينها، أسقطته أو مات. قال هنا ديتان، دية الأم ودية الجنين، فالجنين ينبغي أن يتحمله العاقلة، أن يتحمله الجاني القاتل، فأنتم في هذه الصورة جعلتم جميعا يتحملها العاقلة، لأن الجنين فيه غرة، من أسقط جنينا عمدا كان أخذ الدواء يسرع في إسقاط الجنين، أو أجبرها على إسقاط الجنين، أو ضربها غير زوجها على بطنها فأجهضت، فإن سقط الجنين ففيه غرة، نصف عشر دية الأم، يعني خمس من الإبل، والأصل فيه أن يكون عبدا أو أما يشتريه فيعتقه، أو قيمة الأما ويدفع يدفعها القاتل إلى ورثة هذا الجنين، ولا يكون القاتل ولا يرث القاتل منها، لأنه لو كانت أمه هي التي قتلته فإنها تدفع ديتها إلى ورثة هذا الجنين، إخوانه وأخواته وأبوه وما إلى ذلك. فجيء بهذا الاستثناء ليقال أنتم قلتم أن العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث في الأطراف، ثلث ماذا؟ ثلث الدية. وهنا حملتموه وحملتم العاقلة أن تدفع دية الجنين وهي دون الثلث. إيش كان جوابهم؟ قالوا لا، لما كانت الحامل مع ابنها يعتبر شيئا واحدا فحملنا ذلك العاقلة، ما قلنا العاقلة تحمل الدية مفصولة عن دية الجنين، بل هما شيء واحد. ولذا أورد هذا حتى لا يعترض معترض بهذه الصورة، على لأن من قال قاعدة كلية، قد انتبهوا لها يا طلبة العلم، من أتى بقاعدة كلية فقال مثلا كل مسكر خمر، أو قال كل قتل يوجب القود، يعني يوجب القصاص، ويعترض عليه معترض يقول هذه كلية غير صحيحة، هذه قاعدة غير صحيحة، لأن الأصل فيها أن القتل يوجب القود، فجعل العلة القتل. هل هذا العموم المعنوي أو اللفظي؟ العموم اللفظي كل قتل يوجب القصاص، والعموم المعنوي أن يقول موجب القصاص القتل. فيعترض معترض يقول وجدنا صور ما توجب القتل، كقتل الخطأ وشبه العمد، هذه ما أوجبت قصاصا، فدل على أن هذه الكلية غير صحيحة وأن هذا القياس غير صحيح. فكذا هؤلاء لما قالوا والعاقلة تحمل ما دون الثلث، العاقلة وصف هو اسم فاعل حلي بالألف واللام، واسم الفاعل الضارب القاتل والشارب، بمعنى الذي شرب والذي قتل والذي أكل، هذه وصف إذا دخل عليه الألف واللام أصبح من صيغ العموم. فقالوا أنتم عممتم ذلك فقلتم العاقلة تحمل ما دون الثلث، هذه صورة ننقض عليكم تلك القاعدة، ولا يكون صحيح. ولذا لمن يأتوا في الآيات وفي الأحاديث فيقول الحديث يدل على كذا عموما، أو الآية تدل على أن كل من كذا، وأراد نقض الصورة، إما أن يكون هذا العموم الذي هو ظاهر الآية أو الحديث صحيح في عمومه، وهذا الذي اعترض بهذه الصورة لينقض ذلك العموم هو ما فهم هذا النوع من التخصيص، لأن الذي استدل بالعموم يقول العموم يجري على كل من اتصف بهذه الصفة، كما قال يعني كما جاء في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العرايا، العرايا جمع عرية، والعرية الرجل يأتي إلى صاحب المزرعة فيقول أنا أشتري منك 5 نخلات أو 4 أو 10 تكون على جانب دعها لي، كم يتفقون على القيمة فيدفع القيمة، فيأتي صاحب العرية فيدخل المزرعة ويجني ويخرف من الثمار ثم يعود مدة 1 أو 2 شهر فيتضايق صاحب المزرعة من الدخول والخروج، إما لأن فيه عرضا له أو يخشى على الدخول والولوج ما يعرف، فيتضايق منه ويقول أنا أشتري منك هذه الذي أنت بعتني إياها، فيشتريها بخرصها تمرا. كم هذه حملت؟ يقول حملت كذا وكذا وكذا. كم فيها من وسخ؟ يقول فيها كذا وسخ، خذ مقابلها تمرا. فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن لما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن بيع الربا ورخص في العرايا، هذا الترخيص إما أن يكون مستثنى من ذاك العموم، وأحل الله البيع وحرم الربا، تحريم الربا عام لا يستثنى منه أي صورة. فإذا جاء في بيع العرايا هذه صورة من صور الربا، أين وجه الربا فيه؟ أنك بعت مطعوما بجنسه غير متساوي. إذا أراد إنسان يبيع تمر، يبيع تمر بجنسه متساوي، كيلا بكيل، وزنا بوزن، هذا ما فيه الوزن ولا فيه كيل، أنت بعته بالخرص. فإما أن يكون هذا فيه ربا لكن مستثنى، أو يقال لا، إما فيه مانع يقتضي أن هذه الصورة ليست كتلك الصورة، أو فيه شرط مفقود. عرفنا هذا هنا لما قال إلا من اعتدى على امرأة حامل فماتت ومات جنينها فيتحملها العاقلة، فليست هذه صورة للنقد، لنقد العموم الذي سبق، لأنه يقول هنا وجد مانع يمنع من إلحاق هذه الصورة بتلك الصور، تلك الصورة صحيحة، العاقلة لا تتحمل ما دون الثلث، وهنا ليست دون الثلث، فلا تجعل الجنين مفصولا عن أمه بل هو ملحقا بأمه، فتجمع الديتان فتتحملها العاقلة لأنها تجاوزت الثلث. إن شاء الله تكون الصورة واضحة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.